وهذا الأمر يصوره لنا عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن جاء ووقف بين يدي الحجر وقال فيه إيه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهذا يدل على أن المسألة مسألة امتثال وعبادة، ولذلك سجود الملائكة لآدم لا يدل على إيه؟ على أن آدم أفضل منهم، لأنهم إنما يطيعون ويمتثلون. قال: نعم. قال: وإنما يدل على فضله قالوا وقد يكون قوله، يعني مما يدل على فضله أو أفضليته، قول إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه من السجود عن السجود لا قبله، فينتفي الاستدلال به. يعني وقد يقول إنسان: هذه الآية تدل على فضل آدم على إبليس، لأن الله إبليس اعترف بأن الله كرمه على مين؟